عيني يا نوم ليش مجافيني شو صار بينك وبيني منك صرت محروم ما فيك تروح وتنسيني وغياب الولف بيطنيني من يوم الفل من حضيني حرم عيني النوم شو صار بينك وبيني ما فيك تروح وتنسيني وغياب الولف بيطنيني حرم عيني النوم النوم النوم النوم حرم عيني